بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلك إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فاستجبنا له ونجيناه من الغم

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقط فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.

فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزانية والزاني يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا وحرم ذلك على المؤمنين والذين فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Thank you. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات والله عليم الذين